أولئك الذين كفروا بآيات ربهم Yeah. وحنانا من لدنا

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق الله.